ما أردت ذلك ولكن هنا كان اعتذر اعتذر العو هنا نعم نعم نعم من قال الكفر بدون علم له فإنه لا لا يعذر لقوم يعني من قال الكفر وهو لا يعذر لأنه لا يعذر إذا استهزأ إذا استهزأ بالله ورسله فهو لا يعذر هو يقول شيخ الإسلام يقول أن قارئ الكفر وهو لا يعلم لأن الكفر عالم أنها مقصرة فإنه يعذر فيها لكن المستهزئ المستهزئ عالم المستهزئ عالم لا بس قول شيخ الإسلام أنه مطلق يقول من قارئ الكفر لا يعلم لا مو هو قصر الإسلام مو على الإطلاق لكن الله الحديث أنه ما اعتذر العوف من لا هو لم عوف من سمعه سمعه قال كذب ولكنك منافق يعني هذا القول الذي يقول غير مطابق للواقع ولكنه منافق إذا وصل إلى الحاكم والردة تسقط بالتوبة بل إنه يستتاب عند كثير من أهل العلم يستتاب 3 أيام إن تاب وإلا قتل ولهذا بعض المعاصرين الذين يكتبون القصاص وقتل المرتد يكتبونه في الحدود وهذا خطأ هذا ليس كذلك ثم إن الحد كفارة وقتل المرتد ليس كفارة يعني يقتل على ليس فيه كافرا نعم تقدم لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له في المنافقين الذين يعلموا نفاقهم قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فتركهم لهذا لأن المقام مقام تعليف وغالبا النفاق غالبا لا يظهر ولهذا المنافقون كثيرون ولكن ما علم منهم أحد أظهر نفاقه إلا قليل شيخ كثير من العوام يقول نفاق فيها السخرية والسزاء واضح بالله والآيات والرسل نعم بعض منهم يكون جاهل وبعض منهم يكون غير جاهل كيف الحكم كلاهما قل توب إلى الله عز وجل لأنك قد ارتدت حتى وإن كان جاهل حتى وإن كان جاهل إلا إذا كان لا يدري ما معناه ما هو جاهل بالحكم لا لا لأن الجهل بالحكم لا يمنع من العقوبة أو من ترتب الأثر وهذه قاعدة سبقت لنا إن الجاهل بالحكم لا لا إيه لا يعذر فيه ترى بالحكم يعني بالعقوبة المترتبة عليه هنا ما هو بالحكم على الحلال والحرام يعني مثل واحد فعل شيء لكن ما أدري إنه يوصل إلى القتل مثلا لا يجب عنه ما يستبع عن القتل ولهذا الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان هل يدري إن عليه كفارة؟ لا ما يدري ومع ذلك فلزمه النبي عليه الصلاة والسلام والرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا أدري يهوي بها في النار كذا وكذا المنافق تقدم لنا أظن في المحرر لا حضرت لا تقدم لنا ما التفت إليك ولا هنا لأنه يعلم أنهم ليس صادقين تقضية العين يعني لو علم أنهم صادقين أن من هزل بهذا كافر أن من هزل بهذا كافر بهذا المشار إليه ما هو الله وآياته ورسوله الثاني أن هذا هو تفسير الآية في من يقول ذلك كائنا من كان سواء كان منافقا أو كان من لم يظهر نفاق ثم استهزأ فإنه يكفر كائنا من كان هذه العبارة دائما ترد شرب خبر ايش خبر كان المحذور ولا موجودة لا نبي كائنا المحذور ولا موجودة إيه ما يتقدم على اسمه كيف يتقدم نعم الموجودة كان كافر كان شيخ